سمعت. يقول السائل: هل من توجيهه إلى تجار المسلمين في مقاطعة هذه الملابس التي تحمل مشابهة للكفار، وأن يحاولوا إيجاد البديل لها؟ نعم، إذا وجد شيء يشابه ملابس الكفار يجب الحذر منه، إذا كان شيء ليس من زي المسلمين فيجب على التجار الحذر من بيعها للناس واستيراده، بل يجب التعاون في ذلك والتواصي بذلك. وإما وقع أخيرا ما وجد في بعض الحارات من توزيع الأناجيل، وهذا أيضا من منكرات المشركين من دعايتهم، الواجب إذا وجدها مثل هذا أن يؤخذ وأن يحرق، لأن الله نهانا بالقرآن الكريم، أنا الله ثم بكتاب الله العظيم القرآن، فما يوجد من كتب ضالة، كتب أهل البدع والضلال، أو ما يوزع من الأناجيل أو التوراة أو شيء آخر من كتب الضلالة، الواجب إتلافها إذا وجدت، الحرص على أخذها وإتلافها حتى لا يغتر بها أحد. قد غنى الله هذه الأمة بكتاب ربها القرآن العظيم وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد كتب ضالة أهل البدع تدعو إلى الشر والفساد يجب إتلافها وإحراقها. وهكذا ما يوزع من الأناجيل من النصارى أو غير النصارى من الكفرة يجب إتلافه وقضاءه عليه.